من وين مين؟ وعمر بابو تقغن حبوبنا ويمين يقدر نراس ملا تقغن حبوبنا ويمين يقود قد وحدك نزري صبر قيونا ويمين مور لاحظ مطاطي غنى فوق استقانت.